من هو أول من خطب قبل الصلاة؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، فقيل مروان كما في صحيح مسلم، وقال الشيخ ابن باز هو المشهور، وقيل عثمان، أحسنت، واختاره ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أحسن. وهكذا جاء عن مالك كما في رواية ابن نافع أن أول من قدم الخطبة على العيدين قبل الصلاة عثمان. طيب، وقيل معاوية، أحسنت، وقيل ابن الزبير وصح عنه، وقيل عمر، وسنده عند عبد الرزاق وفي مصنف أيضا بن أبي شيبة صحيح، ظاهره صحة كما قال الحافظ رحمه الله لما ذكر القاضي عياض أنه لا يصح عن عمر، قال عياض ومن تبعه أنه لا يصح عن عمر، قال وفيما قاله نظر، لأن عبد الرزاق بن أبي شيبة رواياه جميعا عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يوسف بن عبد الله بن عبد السلام، قال وهذا إسناد صحيح ولكن يعارضهما في الصحيح من حديث ابن عباس، ثم ذكر الجمع. ومن أيضا ضعف من جاء عن عمر؟ العراقي، أحسنت، نعم العراقي، قال رجاله صحيح، يعني رجاله ثقات ولكنه شاذ مخالف لما ثبت في الصحيحين، أحسنت. ومن الذي ضعف عن عثمان فيما نقل عن مالك؟ نعم، أحسنت، ابن عربي، وضعف رواية ابن نافع عن مالك أن أول من خطب عثمان أو أول من قدم الخطبة على الصلاة عثمان، قال وهي رواية باطلة مدسوسة فلا تلتفت إليها. وماذا قال العراقي عن أثر عثمان؟ نعم، أحسنت، لم أجد له سندا. نعم، وأما أثر معاوية في أنه أول من قدم فرواه عبد الرزاق، قال أخبرنا ابن جريج قال قال ابن شهاب أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية، وابن جريج مدلس، وهذه الصيغة من صيغ العنعنة والتدليس، قال قال ابن شهاب، وابن جريج مدلس وتدليسه يرد، ولكن إذا قال قال متى يقبل؟ إذا قال قال فلان، من هو هذا فلان؟ إذا قال عنه قال فلان يقبل، عطاء بن أبي رباح، أما عن غيره فلا يقبل منه عن عنه ولا صيغة، صيغة من صيغ التدليس، قال قال ابن شهاب فهو شديد التدليس ويدلس عن الضعفاء وعن المتروكين كما قال الدارقطني بنحو هذا، قال وتجد يدلس عن هؤلاء مثال إبراهيم بن أبي يحيى وذكر غيره، ولا يقبل منه تدليسه إلا إذا كان عن عطاء بهذه الصيغة عند جماعة من أهل العلم، إذا قال قال عطاء قال فإني سمعته منه، إذا قلت قال عطاء فإني سمعته منه. ولكن أجرى أيضا الشيخ الألباني العنعنه عن عطاء مثل قال قال عطاء، لا فرق بين قوله عن عطاء وبين قوله قال قال عطاء، فهما سواء فيقبلان ما لم يعلم أنه دلسه يقبلان، وهذا كلام الألباني بن إرواء أنه إذا قال قال عطاء أو قال عن عطاء كله سواء يقبل عنه، أما عن غيره فلا، فهو مدلس وتدليسه يضعف به الحديث. هذا بالنسبة عن معاوية السند الأول، والسند الثاني عن معاوية أيضا عندهما وعند عبد الرزاق، قال وأخبرنا معمر قال بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية، وهذا أيضا بلاغ ضعيف، ما ندري من الذي بلغه، بلغني، ففيه إعضال، فأثر معاوية فيه نظر، وأثر عثمان تكلم عليه بعضهم، وإن ثبت فيحمل على أنه يفعل ذلك أحيانا، ولم يستمر على هذا بخلاف غيره. وأثر عمر كذلك أيضا طعن فيه بعضهم، وإن ثبت كما قال الحافظ يحمل على الندرة، وإلا ما في الصحيحين أصح. فيبقى معنى أثر مروان وهو أقوى ما في الباب في الأوائل بالنسبة للأوائل، أقوى ما في الباب بالنسبة للأولية فهو في مسلم، فهو أول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بالسند الصحيح. وأما أثر عثمان إن صح فيحمل على ما سمعت على أنه لم يستمر على هذا وإنما فعل ذلك أحيانا، وأثر عمر إن صح فيحمل على الندرة كما قال الحافظ وإلا ما في الصحيحين أصح. وأثر معاوية فيه كلام، هو عند عبد الرزاق وفيه ما سمعته. ابن جريج يقول قال ابن شهاب، وهذا لا يقبل منه. وهكذا أيضا بلاغ عن معمر. فيبقى معنى أثر مروان وهو المشهور كما قال ابن باز رحمه الله في أنه أول من قدم الخطبة. ورواية مالك كما سمعت التي من طريق ابن نافع حكم عليها ابن العربي بما ذكر، وأن رواية باطلة مدسوسة فلا تلتفت إليها. طيب، مسألة: هل تصح الصلاة إذا قدمت الخطبة عليها؟ هل تصح الصلاة إذا قدمت الخطبة عليها؟ قال النووي رحمه الله كما في شرح مسلم الثالث 280 280 واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، أي الصلاة على أنه لو قدمها على الصلاة صحت، ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة. واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة، أي خطبة الجمعة واجبة مسألة. وهذا الذي ذكره هو الصواب ولا شك فيه، أنه إذا قدم الخطبة على الصلاة الصلاة صحيحة، لأنه لو صلى من غير صلاة الصلاة صحيحة بخلاف الجمعة، فإن الخطبة فيها واجبة، فلو قدمها على الصلاة لم تصح الصلاة على ما ذكر من القول، وهذا يحتاج للنظر أكثر. مسألة: وهل تصح خطبة العيد إذا قدمت على الصلاة؟ وهل تصح خطبة العيد إذا قدمت على الصلاة؟ قال النووي رحمه الله كما في شرح المهذب المجموع 524 ولو خطب قبل صلاة العيد فهو مسيء، وفي الاعتداد بالخطبة وفي الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين، احتمال لإمام الحرمين. والصحيح بل الصواب، والصحيح بل الصواب أنه لا يعتد بها، أنه لا يعتد بها لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقياسا على السنة الراتبة، وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة، وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة. إذا قدمها عليها سنة راتبة بعدية يقدمها قبل الفريضة لا تصح، وكذلك الخطبة إذا قدمها قبل الصلاة لا تصح. هذا من حيث القياس. ومن حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعلم أنه قدم الخطبة على الصلاة وهو القائد صلوا كما رأيتموني يصلي. وقياسا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمها عليها فإنها لا تصح. وهذا الذي صححته هو ظاهر نص الشافعي في الأم، فإنه نص في الأم، ونقله أيضا القاضي أبو الطيب في التجريد عنه، فإنه نص في الأم ونقله أيضا القاضي أبو الطيب في التجريد عن نصه في الأم، قال فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة، رأيت أن يعيد الخطبة، فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة، يعني صحة الصلاة والخطبة باطلة. فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة، فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة ولا كفارة، كما لو صلى ولم يخطب، هذا نصه بحروفه، وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة، غير محسوبة. ولهذا قال لو صلى ولم يخطب، كما لو صلى ولم يخطب. كلام جميل للفهم، فهم كلام أهل العلم. ولهذا قال كما لو صلى ولم يخطب، انتهى. وهذا قال أبي حنيفة والحنابلة، وقال المجد بن تيمية هو قول أكثر العلماء، وممن اختاره ابن حزم في المحلى، انتهى كلام المجد. الخامس 82 قال رحمه الله فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات لها، أما وجوب الإنصات سواء كان قبل أو بعد كما سيأتي أنه لا يجب الإنصات لخطبة العيد. انتهينا من مسألتين. المسألة الأولى صحة الصلاة إذا تقدمت عليها الخطبة، الصلاة صحيحة ولا إشكال في ذلك أن الصلاة صحيحة. المسألة الثانية صحة الخطبة إذا قدمت على الصلاة، هل الخطبة صحيحة أم باطلة؟ الخطبة غير صحيحة، كما لو قدم النافلة البعدية على الفريضة وجعل النافلة البعدية قبلية وقدمها على الفريضة فإنها نافلة باطلة يحتاج أن يأتي بها بعد الفريضة، هذا وقتها المؤقت. وهكذا لو قدم الخطبة على الصلاة فإنه أتى بها في غير محلها فهي خطبة باطلة ولا يعتد بها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم وهو قول الأكثرين. أنه لا يعتد مثل هذه الخطبة المقدمة في غير محلها، وأما الصلاة فلا شك أنه يعتد بها. مسألة: حكم خطبة العيد والاستماع لها. خطبة العيد ليست واجبة، وكذلك الاستماع لها ليس بواجب. خطبة العيد ليست بواجبة، وكذلك الاستماع لها ليس بواجب، ولكن يسن الاستماع لها، ولكن يسن الاستماع لها والقعود لها، والقعود لها والاستفادة منها، والاستفادة منها لما جاء عند أصحاب السنن إلا الترمذي عن عطاء عن عبد الله بن السائب، عن عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس. فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. وهذا الحديث صوب أبو داود فيه الإرسال، هذا الحديث صوب فيه أبو داود الإرسال، وهكذا النسائي قال هذا خطأ، والصواب أنه مرسل، والصواب أنه مرسل. وصحح الألباني في الإرواء، وصححه الألباني في الإرواء 1397، وهكذا صحيح أبي داود. وقال الشوكاني: كما في النيل، وقد اتفق الموجبون. وقال الشوكاني: كما في النيل، وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم، قد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم وغيرهم اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا بوجوبها، ولا أعرف قائلا بوجوبها. وممن نقل الإجماع أيضا الصنعاني على عدم وجوبها، وممن نقل أيضا الإجماع الصنعاني رحمه الله على عدم وجوبها. هذا هو الصواب الحديث، وإن لم يثبت لكن قد نقل الإجماع على عدم وجوب خطبة العيد، وأنها ليست بواجبة، وإذا كانت غير واجبة فالاستماع لها كذلك أيضا غير واجب. والحديث صحح الإرسال فيه من سمعته، ومنهم من حسنه أو صححه كالألباني، ورجح أبو داود الإرسال لأن غير الفاضل بن موسى رواه عن عطاء مرسلا، ولم يذكر عبد الله بن السائب، غير الفاضل بن موسى، فضل بن موسى ذكر عطاء بن السائب فوصله عن عطاء بن السائب وذكر الوصف فيه، عن عبد الله قصدي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن السائب وذكره متصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وغيره غير الفضل بن موسى يرويه عن عطاء مرسلا، يرويه عن عطاء مرسلا. فصحح هذان الإمامان الإرسال فيه. وأما العلامة الألباني يقول الذين رووه يعني مرسلا هم دون عطاء بالتوثيق، دون الفضل بن موسى، معذرة، دون الفضل بن موسى بالتوثيق، هو أوثق منهم، فلذلك صححه، وليس ببعيد تصحيحه إذا كان الفضل أوثق منهم. لكن على فرض أنه لم يثبت هذا الحديث فقد نقل الإجماع أن خطبة العيد ليست بواجبة، وإذا لم تكن واجبة فما وراءها تبع، الاستماع لها ليس بواجب، وإنما خطبة الجمعة يجب الإنصات لها، يجب على الشخص أن ينصت، وأظن الجمعة هي الخطبة الوحيدة التي يجب الإنصات لها. وأما العيد والكسوف والاستسقاء كلها خطب مستحبة، فمن جلس وأنصت الحمد لله، ومن لم يستمع فليس عليه شيء ولا يأثم، وإنما يأثم إذا لغى مع كون الإمام يخطب، فإنه يكون آثما كما تقدم معنا. كم مسألة أخذنا اليوم؟ ثلاث مسائل هات. المسألة الأولى: هل تصح الصلاة إذا قدمت خطبة عليها؟ صح ولا ما صح؟ صح ولا ما صح؟ صح ولا إشكال بهذا؟ طيب، المسألة الثانية عند من؟ عندك. ما هي المسألة الثانية التي أخذناها؟ هل تصح خطبة العيد إذا قدمت على الصلاة؟ صحيح أنها لا تصح ولا يعتد بها، فينبغي أن يعيدها بعد الصلاة، يعيد الخطبة بعد الصلاة إن شاء، وإلا هي ليست بواجبة، لكن إن أراد السنة يعيد بعد الصلاة. تفضل. نعم أحسنت. مسألة ثالثة: حكم خطبة العيد والاستماع لها. نقل الإجماع على أنها ليست بواجبة. أحسنت. وعلى ذلك أيضا الاستماع لها تبع، فإنه ليس بواجب، ولكن الأفضل للشخص أن يقعد ويستمع للذكر كما جاء في الأحاديث: يشهدنا الذكر أو يشهدنا العيد والذكر، معنى الحديث كما تقدم في حديث معطية، ومن الذكر الخطبة، ويستمعن الذكر. وهذا تقصير، أن يقوم الشخص وما معه ذاك الذي من أجله يقوم، وهو في حاجة إلى أن يسمع شيئا من كلام الله وكلام رسوله، تقصير يعتبر، لكنه لا يأثم. قال: رجل حج وتصور في الحج، فما حكم حجه؟ حج صحيح إن لم يأتي بإخلال في هذه العبادة في ذاتها، أما هذا فهو منفصل عن العبادة، وهو آثم على التصور هذا، وهو آثم على تصويره، ولكن حجه صحيح لأن التصوير منفصل عن الطاعة وعن عبادة الحج، ولا يرجع كيوم ولدته أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق ورجع كيوم ولدته أمه، وهذا قد فسق بالتصوير وهو كبير من الكبائر، قد ارتكب هذه الكبيرة، فلا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فهو آثم وحجه صحيح. قال: هل يجوز أن نقضي سنة الظهر بعد العصر إذا كنت ناسيا؟ نعم، لا بأس أن تقضي السنة سواء كانت البعدية أو القبلية، سنة الظهر، إذا كنت ممن يواظب عليها وممن يستمر عليها، فنسيتها أو شغلت عنها، ومن نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وقوله صلاة نكرة في سياق الشرط، تفيد العموم، نافلة كانت أو فرضا، لكن النافلة تقضى إذا كان الشخص يواظب عليها ومستمر عليها، وقد شغل رسول الله عن سنة الظهر وصلاها بعد العصر وأثبتها، وكان إذا فعل شيئا داوم عليه أثبته، وإلا هي سنة الظهر شغل عنها بالضيوف فصلاها بعد العصر، فلا بأس أن تقضى السنن لمن كان يواظب عليها لعموم من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. قال: أريد أن أحفظ منظومة في النحو، فماذا تنصحني أبدأ به؟ منظومة العمريتي أم ملحق الإعراب؟ أحفظ ملحق الإعراب فيها خير، مع متن الأجرومية، لا يفوتك متن الأجرومية، ثم إذا اخترت منظومة ملحق الإعراب. الشيخ رحمه الله كان ينصح بها لسلاستها وسهولتها، ولكن الألفية كما قيل كل الصيد في جوف الفرع، فهي أكمل وأتم لمن آتاه الله حفظا، فننصح بالألفية، ففيها أبواب النحو وهي تامة إن شاء الله في الألفية، بخلاف العمريتي فإنها مختصرة، والذي فتح الله عليه بالحفظ يحفظ الألفية، والذي ضعيف الحفظ ويريد مثلا فمنظومة العمريتي لا شك، منظومة الملحة عمريتي. قال: هل من لم يحضر خطبة العيد هل يلزم خطبة الجمعة؟ نعم يلزم، حضر خطبة العيد حضر الصلاة ولم يحضرها. هل من لم يحضر خطبة العيد كأنه حضر الصلاة، حضر الصلاة، هل يلزمه خطبة الجمعة؟ لا ما يلزمه، لأن صلاة العيد لا تلزمه، وإذا كان صلاة العيد لا تلزمه فحضور خطبة الجمعة لا يلزمه، ولكن ننصحه بالحضور. قال: إذا فاتتك ركعة هل تصلي الجمعة أم تصلي الظهر؟ لا تصلي الجمعة، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فإذا أدركت ركعة من الجمعة أدركت الصلاة فتلزمك الجمعة، وإذا أدركت دون الركعة أدركت التشهد أو أدركت بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية تصلي ظهرا لأنك لم تدرك ركعة، وإنما تصلي الجمعة إذا أدركت ركعة، وإذا أدركت دون ركعة صلي ظهرا لهذا الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. في بعضها: من أدرك ركعة من الجمعة ولم تثبت زيادة الجمعة كما تقدم معنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.